جوانب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. المحاضرة الأولى. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. جوانب من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية. المحاضرة الأولى، مقتطفات من هذه المحاضرة. كان شيخ الإسلام في صغره إذا ذهب إلى الكتاب يعترضه يهودي، واحد يهودي يقف له في الطريق يوقفه ثم يسأله عن بعض الأمور العلمية، سواء في الإسلام أو النصرانية أو اليهودية، فكانت تظهر في إجابات ابن تيمية الفطنة والقدرة العقلية. مقتطفات من هذه المحاضرة. كان يجيبه عن هذه التساؤلات بسرعة بديهية حتى تعجب منه اليهودي، وصار يوقفه في كل مرة يذهب إلى الكتاب ويسأله عن بعض المسائل التي يفتعلها اليهودي. وكان ابن تيمية على صغر سنه يخبره بما يدل على فساد ما عليه أهل الكتاب. ماذا حدث؟ هذا اليهودي لم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه ببركة هذا الشيخ الصغير على حداثة سنه. مقتطفات من هذه المحاضرة. كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب كبير كتبه من ذاكرته في السجن. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ومن غزارة علومه ما منحه الله تعالى من معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح. مقتطفات من هذه المحاضرة. وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر الناس واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج إلى مصنف آخر لكي يفهم. نعم والله، يحتاج إلى زمن طويل والقراءة الكثير حتى يفهم الإنسان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أحيانا والله الواحد يقلب في الصفحات ويعيد النظر في كلام الشيخ مرات ومرات حتى يصل إلى مراده. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده على ما منح محمدا من الهدى وجعل السنة المطهرة قدوة لمن اقتدى. الذي خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى، كما قال في كتابه جل وعلا: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار

على حداثة سنه، ولم يزل ابن تيمية في صغره مستغرقا في طلب العلم حتى ختم القرآن، ختمه وهو صغير، ثم بعد ذلك اشتغل بحفظ الحديث والفقه واللغة حتى برع في ذلك براعة نادرة، وقد سمع الحديث من أصحاب الروايات الصحيحة العالية، سمع كتب الحديث البارزة كمسند الإمام أحمد بن حنبل وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجة والدارقطني، سمع كل واحد من هذه الكتب عدة مرات. وأول كتاب حفظه شيخ الإسلام في صغره، أول كتاب حفظه في الحديث، كتاب الجمع بين الصحيحين للإمام الحميد، وقلما وجد كتابا من فنون العلم إلا وقف عليه وألم بما فيه. وربنا سبحانه وتعالى خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان، لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى في خاطره، إما بلفظه أو بمعناه. ابن تيمية كان العلم كأنما قد اختلط بلحمه وعظمه ودمه، ربنا سبحانه وتعالى جمع له ما خرق بمثله العادة، وفقه في جميع أموره وحباه بالزيادة، وجعل مآثره في الإمامة من أكبر شهادة، حتى اتفق كل ذي عقل سليم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يدخل تحت ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وبالفعل الأمة في هذا الوقت كانت في احتياج إلى رجل عالم كشيخ الإسلام ابن تيمية. القرن 7 الهجري حمل من الأوبئة الفكرية والتناقضات العقلية والاختلافات المذهبية ما يوجب وجود رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية، فهيأ الله عز وجل الأسباب وأخرج للأمة الإسلامية هذا العالم الجليل. بعض العلماء قدم من حلب إلى دمشق فقال لبعضهم: سمعت في هذه البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية، وبلغني أنه سريع الحفظ والبديهة، وقد جئت قاصدا لدمشق لعلي أراه. فقال له خياط: أيها الشيخ، إنه يذهب إلى الكتاب من هذا الطريق من أمام الدكان، وسوف يمر بعد ساعة، فاقعد عندنا هذه الساعة وسوف تراه بإذن الله. فجلس الشيخ الحلبي قليلا، ثم مر الصبيان في طريقهم إلى الكتاب، فقال الخياط للشيخ الحلبي: هو هذا الصبي، هذا الصبي الذي معه اللوح الكبير. طبعا احنا عارفين ان الاولاد في الكتاب كانوا يكتبون على لوح من خشب ثم يمسحونه ويستخدمونه اكثر من مره. فناداه الشيخ الحلبي فجاء إليه ابن تيمية فأخذ الشيخ اللوح الذي كان معه ونظر فيه، ثم قال له: يا ولدي، امسح هذه الكتابة التي على اللوح حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل ابن تيمية، فأملى عليه الشيخ الحلبي من متون الأحاديث 13 حديثا، وقال له: يا صبي، اقرأ هذه. فنظر ابن تيمية نظرة وتأمل اللوح مرة، ثم أعطى اللوح للشيخ الحلبي وأخذ يسمعه كل الأحاديث التي كتبها غيبا من ذاكرته كأحسن ما تسمع. فتعجب الشيخ الحلبي وقال له: يا ولدي، امسح هذه الكتابة مرة أخرى. ففعل ابن تيمية، فأملى عليه الشيخ الحلبي عدة أسانيد انتخبها وانتقاها من ذاكرته، ثم قال له: يا بني، اقرأ هذه أيضا. ابن تيمية نظر نظرة وتأمل اللوح مرة كما فعل أول مرة، ثم أعطى اللوح للشيخ الحلبي وأسمعه كل الأسانيد التي كتبها كأحسن ما تسمع. فقام الشيخ الحلبي وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله في قوة الحفظ واستذكار العلم. كانت لديه قوة بديهية وحفيظة عقلية خارقة للعادات، حباه الله عز وجل بها. ابن تيمية رحمه الله نشأ في رعاية تامة وعفاف، نشأ في تعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، كان يحضر المدارس والمحافل في صغره، يسمع من العلماء ويجلس إلى الفقهاء، بل كان أحيانا يناظر ويفحم الكبار من الأعيان، ويأتي إليهم بما تتحير فيه الأذهان، فأفتى للناس وله 19 سنة، وقيل بل أقل من ذلك، وشرع في الجمع والتأليف قبل أن يبلغ 20. ولما مات والده رحمه الله وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، قام مقام والده في تدريس العلم، وقام بوظائفه في الفتية، وله 21 سنة، كان عنده 21 سنة، وجلس مكان أبيه، وكان أفضل من أبيه في الفتية وهو في هذا السن. ولذلك اشتهر أمره وزاع صيته في أرجاء المعمورة، كل الناس في كل مكان كانت تتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية. أخذ شيخ الإسلام في تفسير القرآن الكريم في جمع عظيم من المسلمين، كان يجلس على كرسيه ويتكلم من حفظه لا يتلعثم مع طول المجلس، ينطلق في الكلام بصوت جوهري فصيح مع التنبيه في كلامه على الحديث الضعيف والصحيح، ينبه في كل كلمة: هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث ضعيف. يلتزم بمنهج أهل السنة في التثبت من النقل، وكان عالما في الحديث، لم يزل على ذلك تقيا سلفيا، عابدا ناسكا، صواما قواما، ذاكرا لله تعالى مستعينا به في كل أمر وعلى كل حال، يرجع إلى الله تبارك وتعالى في سائر الأحوال، كان وقافا عند حدود الله وأوامره، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، نفسه لا تكاد تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة ولا تمل من المقارنة والمذاكرة ولا تكل من البحث والمناظرة، وقل أن يدخل في علم من العلوم أو في باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب وأبواب. وكان يستدرك في كل علم على حذاق أهله وكل من برع في فنه. يقول أحدهم: لقد سمعته في مبدأ أمره يقول لبعض صحبه: إنه لا يقف خاطري في المسألة التي تشكل علي. أحيانا تحدث مشكلة لا يفهمها شيخ الإسلام ولا يدرك المخرج منها، يقول: فكنت أستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر ويزول الإشكال وينحل. ويقول أيضا: وربما أكون ماشيا في السوق أو جالسا في المسجد أذكر الله عندما أقوم أو أقعد أو أركض، أداوم على الذكر والاستغفار حتى يفتح الله ويزول الإشكال. كان يستعين بالله عز وجل لكي يفتح عليه أبواب العلم. وسبحان الله، يقول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. الطاعة سبب في العلم والفهم. يقول أحد المصاحبين لشيخ الإسلام في نشأته: كنت إذا اجتمعت به في مجلس مع أحد المشايخ المشهورين وتكلم بينهم أجد لكلامه صولة على القلوب وتأثيرا في النفوس وهيبة مقبولة ونفعا يظهر أثره وتنفعل له النفوس التي سمعته أياما كثيرة، حتى كان مقاله بلسان حاله وحاله ظاهر له في مقاله. شهدت ذلك منه غير مرة. ابن تيمية رحمه الله لم يبرح في ازدياد من العلوم وفي نشر العلم والاجتهاد في الخير، حتى انتهت إليه الإمامة في العلم مع التواضع للناس والحلم والزهد والورع والشجاعة والكرم والإنابة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد، كل ذلك مع العفة والصبر والصدق والإخلاص والعمل على نفع الخلق والابتهال إلى الله بالدعاء وكثرة الخوف والرجاء، وكان شديد التمسك بالكتاب والسنة. كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين، وكان شوكة في حلق المبتدعين، كان إماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين، كان بحرا لا يتكدر ماؤه وحبرا نحريرا تقدم آراؤه، طنت بذكره الأمصار وضمت بمثله الأعصار. يذكر العلامة كمال الدين بن الزملكاني أنه كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرف هذا العلم كابن تيمية. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا منه في مذاهبهم واستفتوه في أدق مسائلهم، ولا يعرف عنه أبدا أنه ناظر أحدا فانقطع ولا تكلم مع أحد إلا اقتنع. فما من علم من العلوم إلا فاق أهله في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم وتبيين الأدلة بغزارة. يقول ابن سيد الناس المصري: دلني الحافظ جمال الدين المزي على رؤية الشيخ تقي الدين ابن تيمية. ماذا يقول ابن سيد الناس في وصفه؟ يقول: فألفيته ممن أدرك من العلوم حظا، وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا. إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذكر الحديث فهو صاحب علمه وروايته، وإذا حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته. برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم تر عين من رآه كمثله، ولا رأت عينه كمثل نفسه. كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويردون من بحر علمه العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير. ثم يذكر ابن سيد الناس المصري أن شيخ الإسلام دب إليه من أهل بلده داء الحسد، وألب عليه أهل النظر كل من ينتقد في حنبليته أو فيما يعتقد، فحفظوا عنه في ذلك كلاما، وصارعوا بسببه عند الحكام ملاما، وأوسعوه تبديعا وسهاما، وزعموا أنه خالف طريقهم وفرق فريقهم، فنازعهم ونازعوه، وقاطع بعضهم وقاطعوه، ثم نازع طائفة أخرى من الطرق الصوفية. كانوا يزعمون أنهم على كشوفات ذوقية حقيقية، فكشف شيخ الإسلام ابن تيمية زيغهم، وبين خدعهم، وأبطل بدعهم، فكفروا وكتبوا فيه عند الأمراء محاضر، وألبوا عليه سفهاء العامة بين الأكابر، حتى سجن بالديار المصرية. ابن تيمية لو تحدثنا عن غزارة علومه ومؤلفاته ومصنفاته وسعة نقله في فتاويه ومنصوصاته، فسوف يتطلب الأمر منا ساعات وساعات، وعرض كلامه يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. لكننا نوجز في هذه المحاضرة مختصرا من الكلمات. لو تحدثنا عن غزارة علومه فمنها معرفته بعلوم القرآن، واستنباطه لدقائقه، واستشهاده لدلائله، ونقله لأقوال العلماء في تفسيره، وما أودعه الله تعالى في هذا الرجل من عجائبه وباهر فصاحته وظاهر ملاحته. ابن تيمية رحمه الله كان فيه من الغاية التي ينتهى إليها، والنهاية التي يعول عليها. كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في بيانها وتفسيرها، فينقضي المجلس بجملته، وينقضي الدرس برمته، وهو في تفسير بعض آية من القرآن. ولا عجب في ذلك، فقد أملى في تفسير قل هو الله أحد مجلدا كبيرا سماه جواب أهل العلم والإيمان، في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وأملى في تفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى قرابة 35 كراسة. أما معرفته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وقضاياه ووقائعه وغزواته وسراياه، وما خصه الله تعالى من كراماته ومعجزاته، ومعرفته بصحيح المنقول وسليمه، ومكذوبه وضعيفه وسقيمه، وبقية المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في أقوالهم وأفعالهم وفتاويهم وأحوالهم وأحوالهم وجهادهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان من أعلم الناس بذلك، ومن أعرفهم به، وأسرعهم استحضارا لما يريد من السنة والآثار والنقل عن حملة الأخبار. فإنه قل أن يذكر حديثا أو يستدل به إلا وعزاه إلى مصدره في كتب السنة، ونص على حكمه صحيحا كان أو حسنا أو ضعيفا. وليس هذا فقط، بل يذكر اسم راوي الحديث من الصحابة، وقل أن يسأل عن أثر إلا وبين في الحال حاله وحال أمره وذاكره. نعمة حباها الله عز وجل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. ومن أعجب الأشياء في ذلك أنه في محنته بمصر لما أخذ وسجن وحيل بينه وبين كتبه، صنف في السجن عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء فيما روي من أخبار وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائه، وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيها الحديث وأي موضع هو منها. كل ذلك كان بديهة من حفظه، لأنه كان في السجن ولم يكن لديه حينئذ كتاب يطالعه. ثم لما خرج من السجن نقبت هذه الكتب واختبرت وروجعت، فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغيير، بل كثير من المخطوطات التي فقدت، وذكر منها شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا في مؤلفاته. أغلب المحققين يرجعون إلى مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية للبحث عن الأشياء المفقودة من المخطوطات، والأشياء الموجودة يجدونها مضبوطة ضبطا كاملا. فسبحان الله، هذا الأمر حتى في عصرنا الحالي. بعض إخواننا المسجلين في الرسائل العلمية التي تعتمد على تحقيق المخطوطات، إذا وجدوا نصا مفقودا بالفعل يبحثون عن النص المفقود في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ لأنه كان ضابطا في النقل عن الآخرين، ويصلح المخطوطات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله عن هؤلاء العلماء. وكان من جملة الكتب التي ألفها شيخ الإسلام في السجن من ذاكرته كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب كبير كتبه من ذاكرته في السجن. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ومن غزارة علومه ما منحه الله تعالى من معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم، وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود في كل زمان ومكان. منحه الله عز وجل بصرا صحيحا ثاقبا، ونظرا سليما صائبا، كان يتعرف به على الحق فيما قالوه ونقلوه أو عزوه ونسبوه، كان يتعرف على الأماكن التي بها أودعوه، حتى كان إذا سئل عن شيء من ذلك كأن جميع المنقول عن الرسول مصور بين يديه ومسطور، يستحضر أقوال العلماء ويذكر منها ما يشاء ويذر منها ما يشاء. وهذا الأمر اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه. ولو تحدثنا عن مؤلفاته ومصنفاته فإنه يصعب إحصاؤها، يصعب أن تجمع أسماؤها، فهي كثيرة جدا، سواء كانت مصنفات كبيرة أو مصنفات صغيرة. مصنفاته منشورة في البلدان، قل أن يخلو منها مكان، بعضها مجلدات كثيرة كبيرة، وبعضها كتب صغيرة. يقول ابن قيم الجوزية في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وإحنا عارفين أن ابن القيم الجوزية تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في أسماء مؤلفات ابن تيمية: مما رأيته في التفسير أوراق على الاستعاذة، وقاعدة في الفاتحة، وفي الأسماء التي فيها، وفي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد ذكر ابن القيم ما رآه مما أملاه شيخ الإسلام في تفسير القرآن سورة سورة في مؤلف خاص كتبه عن أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. والدكتور محمد السيد الجليان جمع ما استطاع من مختارات في دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية، فبلغت 6 أجزاء كبيرة. ويكفي كما ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أملى في تفسير قل هو الله أحد مجلدا كبيرا، سماه جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أو تفسير سورة الإخلاص. وأملى في تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، 35 كراسة. وقد أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية من تأليفه في العقيدة وأصول الدين والرد على المبتدعين والمخالفين، وذلك لأن الطوائف قد تعددت وانتشرت الفرق والمذاهب على الساحة الفكرية، وأصبحت كالأوبئة البيئية، بيئة انتشرت فيها أمراض الجهمية والمعطلة والأشعرية والمجسمة والمشبهة والسليمية والمناطق والفلاسفة والدهرية والشيعة والقدرية والباطنية والحلولية والنصيرية والصوفية، إضافة إلى حركة اليهودية والنصرانية، وأيضا فساد الحالة السياسية. كل ذلك تطلب فكرا ثاقبا خارقا، وعقلا ممحصا واعيا مدققا، يرفع راية القرآن والسنة على هذه الأمراض الفكرية، ويحصن المسلمين بالأمصال الوقائية، بحيث يرى المؤمن المسلم البسيط يريد أن يرى ماء الحق الذي غطاه زبد الباطل. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية موسوعة علمية يرجعك إذا صاحبته إلى العقيدة السلفية. إذا قرأت في أي مصنف من مصنفاته أو مؤلف من مؤلفاته تشعر كأنك تعيش مع القرآن والسنة، وينافح عنهما بكل ما استطاع. أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية من التصنيف في العقيدة وأصول الدين، فضلا عن غير ذلك من بقية علوم الدين، أكثر من التصنيف في العقيدة وفي الدفاع عن الحق ضد المذاهب الهدامة، لأن الواقع كان ممتلئا بأوبئة عقلية وأمراض فكرية. سأله أبو حفص البزار، سأله عن السبب في ذلك فقال: الفروع أمرها قريب، يقصد بالفروع اللي هي الأحكام الفقهية وكتب الفقه. أبو حفص البزار كان قد التمس منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة للناس في الإفتاء، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية: ما معناه؟ إن فروع الدين أمرها قريب، وإذا قلد المسلم فيها أحد العلماء جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن من خطئه. وأما العقيدة وأصول الدين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والملاحدة والباطنية والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسليمية وغيرهم من أهل البدع. رأيت هؤلاء قد تجاذبوا في العقيدة بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما أراد إبطال الشريعة المقدسة، الشريعة المحمدية العلية الظاهرة التي أظهرها الله عز وجل على كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم. ولهذا قل أن سمعت أو رأيت معرضا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رزائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الجلية. ولا والله ما رأيت فيهم أحدا ممن صنف في هذا الشأن وادعى علوم المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام، وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين وعما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين واتباعه طرق الفلسفة في الإصلاحات التي سموها بزعمهم حكميات وعقليات، وإنما هي في الحقيقة جهالات وضلالات، وكونه التزمها معرضا عن غيرها أصلا ورأسا غلبت عليه حتى غطت على عقله السليم فتخبط فيها ولم يفرق بين الحق والباطل. وإلا فالله عز وجل أعظم لطفا بعباده ألا يجعل لهم عقلا يقبل الحق ويثبته ويبطل الباطل وينفيه، لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال. وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد الواردات التي ترد على القلب فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق وما هو من قبيل الباطل. ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل، ولم يقع التكليف إلا مع وجود العقل، فكيف يقال إن العقل مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله عز وجل؟ هذا باطل قطعا يشهد له كل عقل سليم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأبي حفص البزار: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت جل همي إلى الأصول وألزمني أن أوردت مقالاتهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية. يقول أبو حفص البزار: وقد أبان بحمد الله تعالى الحق من الباطل فيما ألف وكتب، يظهر ذلك لكل بصير. أعانه الله بتوفيقه حتى رد عليهم أهواءهم وبدعهم وآراءهم وخدعهم مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية، حتى إنه يجيب على كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة يعقلها كل ذي عقل صحيح، ويشهد لصحتها كل عاقل فصيح. ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن مصنفاته ومؤلفاته: ومما صنفه في الأصول، أو مجيبا لمعترض أو سائل، لفظ الأصول المقصود به العقيدة أصول الدين، والفروع اللي هي أبواب الفقه ومعرفة الحكم الشرعي من الدليل. ولذلك يطلقون على العقيدة الفقه الأكبر، زي ما الإمام أبي حنيفة كتب كتابا سماه الفقه الأكبر مع إن عدد صفحاته بسيطة جدا، يقصد بالفقه الأكبر العقيدة. أما كتب الفقه التي حملت مذاهب الفقه فهذه يطلق عليها أبو حنيفة في المقابل الفقه الأصغر، فالأصول المقصود بها علوم العقيدة. فابن القيم يقول: ومما صنفه في الأصول مبتدئا أو مجيبا لمعترض أو سائل، كتاب الإيمان في مجلد، كتاب الاستقامة في مجلدين، وكتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية في 4 مجلدات، وكتاب تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية في 6 مجلدات، وكتاب درء تعارض العقل والنقل 4 مجلدات، ومنهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقضرية 4 مجلدات، وكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في 2، وكتاب الرد على أهل كسروان الرافضة في 2، وكتاب الهلاكونية وهو جواب سؤال ورد على لسان هلاكو ملك التتار في 1، وكتاب في الوسيلة في 1، وكتاب في الرد على البكري في الاستغاثة في 1، وشرح على أول كتاب الغزنوي في أصول الدين في 1 لطيف، وكتاب في الرد على المنطق في 1 كبير، وشرح عقيدة الأصفهان، وشرح مسائل من 40 للرازي في 2، والمسائل الإسكندرانية رد فيه على 70 وغيره في 1، وكتاب في محنته في مصر في 2، وتكلم فيه على الكلام النفسي وأبطله من نحو 80 وجها، والفتوى الكيلانية وهو جواب في مسألة عن القرآن في 1 لطيف، وقواعد في إثبات المعاد والرد على ابن سينا في 1، والرسالة التدمرية وفيها تحقيق الإثبات في الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، والفتوى الحموية 60 ورقة كتبها بين الظهر والعصر، والمراكشية والواسطية والبعلبكية والقادرية والأزهرية، وكتاب إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية، وكتاب إبطال قول الفلاسفة بقدم العالم في 1 كبير. وقد سرد ابن القيم من أسماء كتبه مما رآه هو بعينه فقط، مما يضيق المقام عن سرده لكم. ولو تحدثنا عن فتاويه ونصوصه وأجوبته على مسائل العقيدة فهي أكثر من أن يقدر أحد على إحصائه. وبالفعل مجموع الفتاوى 37 مجلد في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لم تحصي كل فتاويه، بل له مخطوطات لم تظهر حتى الآن. يقول ابن القيم: دون بمصر من هذه الفتاوى على أبواب الفقه 17 مجلدا، وهذا ظاهر مشهور، وجمع أصحابه 40,000 مسألة، وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر الناس واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج إلى مصنف آخر لكي يفهم. نعم والله يحتاج إلى زمن طويل والقراءة الكثير حتى يفهم الإنسان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أحياناً والله الواحد يقلب في الصفحات ويعيد النظر في كلام الشيخ مرات ومرات حتى يصل إلى مراده، وهو كان يكتب ذلك بداهة من عقله. فسبحان الله الذي هيأ هذا الرجل لنصرة الإسلام والمسلمين في وقته إلى عصرنا الحال. يعني اللي يقرأ في كلام ابن تيمية الآن يشعر كأن شيخ الإسلام يعيش بيننا ويتحدث عن واقعنا، رحمه الله رحمة واسعة. يقول تاج الدين محمد بن الدوري: حضرت مجلس الشيخ رضي الله عنه وقد سأله يهودي عن مسألة في القدر، نظمها شعرا في 8 أبيات. اليهودي جاء يسأل شيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا قال هذا اليهودي؟ قال: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير، دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ دعاني وسد الباب عني، فهل إلى دخولي سبيل؟ بينوا لي قضيتي. هذا اليهودي يحتج بالجبر على صحة المعاصي وأنه مسير ولا حيلة له. يقول في سؤاله: قضى بضلالي، ثم قال: ارض بالقضاء، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي؟ فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، فهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي؟ فقد حرت، دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ وهل اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. يقول تاج الدين بن الدوري: فلما قال اليهودي ما قال وطرح على شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال، فكر شيخ الإسلام ابن تيمية لحظة يسيرة ووقف على سؤاله وأنشأ يكتب جوابها ونحن ننظر، جعل يكتب ونحن نظن أنه يكتب نثرا، فلما فرغ أعطى الأوراق لمن حضر من أصحابه، وإذا بالمفاجأة. ماذا كانت المفاجأة؟ نظم شيخ الإسلام ابن تيمية بحرا من الأبيات الشعرية على نفس قافية السائل، وكتب قصيدة طويلة في الرد عليه على نفس القافية. كم بيت من الشعر؟ 184 بيتا من الشعر، بيّن فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء شرحه مجلدين كبيرين. ده كلام تاج الدين بن الدوري، وبالفعل شرحت هذه القصيدة في مجلدين كبيرين، وبإذن الله تعالى سوف نشرحها في محاضرات مستقلة عندما نتحدث عن موضوع القضاء والقدر. أجاب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قال: الحمد لله رب العالمين. ماذا قال في هذه القصيدة؟ نذكر لكم أبياتا صغيرة. قال: سؤالك يا هذا سؤال معاند، مخاصم رب العرش بار البرية، فهذا سؤال خاصم الملأ العلا، قديما به إبليس أصل البلية، ومن يك خصما للمهيمن يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة، ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية. وأخذ يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية والناس في انبهار وإعجاب، إلى أن قال: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة، إلى أن قال رحمه الله: وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من الفروق بعلم ثم أيد ورحمة، يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزة، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية، وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعة، ومن كان من أهل الشقاوة لم ينل بأمر ولا نهي بتقدير شقوته، ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءة، فليس بمجبور عديم الإرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة، إلى أن قال رحمه الله: فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزتي، أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى، ولله رب الخلق أكمل مدحتي. وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية. رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة. يقول أبو حفص البزار: حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء المهتمين بالخوض في أقاويل المتكلمين لإصابة الثواب وتمييز القشر من اللباب، حدثني أنه لم يزل حائرا في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم، وأنه لم يستقر في قلبه منها قول، ولم يظهر له من مضمونها حق، بل رآها كلها موقعة في الحيرة والتضليل، وجلها ممعن بتكلف الأدلة والتعطيل. وحدثني أنه كان خائفا على نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل، حتى من الله تعالى عليه بمطالعة مؤلفات هذا الإمام الجليل أحمد بن تيمية شيخ الإسلام، وما أورده من النقليات والعقليات في هذا النظام، فما هو إلا أن وقف عليها وفهمها، فرآها موافقة للعقول السليمة وعلومها، حتى انجلى ما كان قد غشيه من أقوال المتكلمين من الظلام، وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشك، وظفر بالمرام. ثم يقول أبو حفص البزار: ومن أراد اختبار صحة ما قلته فليقف بعين الإنصاف العرية عن الحسد والانحراف على مختصراته في هذا الشأن، كشرح العقيدة الأصبهانية ونحوها، إن شاء أن يقف على مختصراته، وإن شاء أن يقف على مطولاته، فلينظر في تخليص التلبيس من تأسيس التقديس، والموافقة بين العقل والنقل، ومنهاج الاستقامة والاعتدال، فإنه والله يظفر بالحق والبيان، ويستمسك بأوضح برهان، ويزن حينئذ في ذلك بأصح ميزان. هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا جانب من حياته، قطع حياته لميراث النبوة، فكان إماما وقدوة، ولنا معه بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة وقفة أخرى، فهيا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، وتجلو ما بعينك من غشاها، وتهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص به إن كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. إذا لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. ولا تحفل بمال وله عنه، فليس المال إلا ما علمت. وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك الأرض له تأتى. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. وإن جلس الغني على الجبال لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مسومات لأنت بمنهج التقوى ركبت. فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت. ولنا لقاء آخر بإذن الله مع شيخ الإسلام ابن تيمية وسيرته العلمية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.